الاصعب اللي هو الايه الاندوميتريال كارسينوما. طيب ايه هو الاصعب يا حاج؟ مقدار مذاكرتها النهارده 40 يوم. اهميتها قصوى. يعني لو هنقسم المنهج A B C ثلاث مستويات، ده مستوى ايه؟ بيجي يا دكتور ازاي؟ بيجي يا بشكل مباشر يا بشكل غير مباشر. الاشهر ايه؟ الاشهر الغير مباشر. تحت عنوان ايه؟ Discuss Postmenopausal Bleeding. طب هو Postmenopausal Bleeding ده هو الاندوميتريال كانسر؟ لا، ده جزء من اجابته. طب Postmenopausal Bleeding ده انا لسه ما خدتوش. انا عندي يوم كامل اشرح فيه البرولابس واشرح فيه البليدنج. بقول لك لو جه سؤال Postmenopausal تكتب ايه؟ لو جه سؤال اسمه Perimenopausal تكتب ايه؟ ده الجزء بس اللي في Postmenopausal بتاع ايه؟ الموست سيريس. ماشي. يبقى اهميته بالنسبه لنا ايه؟ اشهر سؤال يعني نادر انك تخش الامتحان وانت مش محضره. يعني ازاي تخش من غير Postmenopausal Bleeding؟ ده سؤال من الستارز بتوعنا. تمام. الحاجه الثانيه اشهر قصه اشهر كيس ازاي يعني يجيب لك عيان عندها 60 سنه وعندها بليدنج. طيب انت دي بوست منوفوزا بليد تتصرف فيها ازاي؟ ده موضوع كبير، ده موضوع اكبر من الاندوميتر كانسر. يعني الجزئيه بتاع ان هو يجي ككيس او ان هو يجي كسؤال اسمه بوست منوفوزال بليدنج اكتر بكتير من جزئيه ان انا اشرح الاندوميتر كانسر. ليه؟ لان برضه بتتحول بقدر القادر هذه الاسئله المجمعه الغريبه الى ايه؟ الى طبيب. طبيب قاعد قصاد ايه؟ قصاد مريضه. كده ليه يا دكتور؟ مريض شكوى وهي جت رميت لك الكلمه دي ومشت. فانت على طول لما حد بيجي لك العياده علشان تبقى دكتور كويس بتعمل ايه؟ ده واحد لازم تجمع بسرعه قوي. يعني ما تعرقش، ما تتلبخش، يعني ما تهتمش، اصل ممكن تبرق. يعني واحد بتقول لك دكتور انا عندي 60 سنه، اهلا وسهلا وعندي نزيف. طب وبعدين؟ اهلا وسهلا وبعدين واتس نكست؟ المفروض وهي بتقول لك كلمه نزيف دي زي بالظبط على جوجل بخلال 0.03 سكندز الصفحه تكون فتحت على طول بدي اسال. صفحه ايه؟ صفحه عينك فاتحه صفحه كده في الوهم في الفراغ. فاكرين اللغه دي؟ فاتحه صفحه ايه؟ فاتحه صفحه الايتيولوجي على طول. وايه؟ لا وبالترتيب جوجل سيرش بيعمل اكتر حاجه واهم حاجه رايك بقى الموست كومن اتروفيك اندوميترايتس. خد بالك الموست سيريس كانسر اندوميتريوم. خد بالك ان ممكن يبقى اذر كانسر غير الاندوميتريوم، ده ممكن يكون كانسر سيرفكس. الله يعمل بليدنج في السنة طبعا. خد بالك ان في عندي حضرتك حاجات ثانيه ان دي ممكن تاخد هرمون ريبليسمنت ثيرابي. لكن الست دي ممكن يكون عندها برولابس، وهذا البرولابس لانه مشهور في هذا السن عامل كونجشن. يا نهار ابيض. خد بالك ان ده ممكن يكون عندها ايه؟ اذرز. يعني ايه؟ يكون هذا البليدنج دي مجرد حنفيه من حنفيات الجسم اللي بتفتح ناتجه عن عندها هايبرتنشن، دايبيتس ميليتس، عندها جنرال كوز. خد بالك ان الستات لما تقول لك دم نازل عليها من تحت ممكن ما تبقاش عارفه. مش شرط يبقى الدم من الفاجاين، ده ممكن الدم يبقى طالع لوكالي من قدام من اليوريثرا او طالع ورا عندي مع الاستولز. يا نهار ابيض. كل ده فجأة وهي بتقول لك بيري بوست منوفوزال بليدنج، انت رحت قافل عين وفتح العين الثانيه بتبص في الفراغ وانت بتبتسم كده وبتجمع في ثواني. عارف انت بتحضر نفسك ليه؟ بتحضر نفسك للاسئله اللي انت تسالها لها. اصل انت جايه لك عيانه بشكوى والشكوى دي ليها اسباب كتير. اي مين ليها ايه؟ ديفرنشال دايجنوزز. وهاو تو اساس عشان توصل للفاينل دايجنوزز؟ نمره واحد ناخد ايه؟ ونمره اثنين تعمل ايه؟ واخيرا تعمل ايه؟ بس فبتبتدي تسال بناء على كده. هيستوري او انا بص اهو بيقول لك اتروفي. طب يا ماما انت اضعاف الدوره بقى لها قد ايه؟ بقى لي 5 سنين يا دكتور. اعراض منوفوزال وده ممكن يعمل اتروفي وبيبقى في اندوتروفيك اندوميترايتس بيبقى اتروفيك فالفاجينايتس. طب عندك ديشارج يا ماما؟ بيجي لك افرازات وكده؟ لا يا دكتور ده السؤال الوحيد بتاع الاتروفيك اندوميترايتس فالفاجينايتس. طب دي ممكن يا نهار اسود ده تكون كانسر اندوميتريوم. بقول لك يا ست الكل انت تخينه؟ يا دكتور انت هتقر ولا ايه؟ زي ما انت شايف تخينه جدا. وعندك ضغط؟ وعندك ضغط؟ وعندي سكر كمان. قبل انا عارفك يا ابن الذين تسال على الثريات. طب قولي لي يا ست الكل انت مخلفه كتير؟ لا هو عيل واحد والتاني جاب ست.

بريحه. يعني ايه جالها من امبيرين ديشارج؟ اني مالجنسي ذا فيميل جنتال تراك از كونسيدرد بوتنشلي انفكتد. اصل مفتوح على الشارع سهل جدا يجي له ايه؟ انفكشن. واسوأ انفكشن تحصل ما فيش مشكله ان يجي لها انفكشن طول ما الليله مفتوحه لتحت، طول ما بيحصل سبونتينيوس درينج. انا الكارثه عندي لو الكانسر اندوميتريوم ده ايه؟ قفل مين؟ قفل السيرفكس. ساعتها الدم اللي نازل هيبقى انفكتد، هيتحوش في الرحم ويكبر الرحم قوي ويعمل حاجه اسمها ايه؟ بايومتر. برافو عليك، تكتبهاش تكتبهاش. يبقى الديشارج حاجتين، يا نون انفكتد يا انفكتد، ما تكتبهاش دلوقتي البايومتر. طيب خش على اللي بعديها بين، خش على اللي بعديها بين. هل عندي حضرتك الكانسر اندوميتريوم ده بينفول ولا بينلس؟ التيومرز بينفول ولا بينلس؟ التيومرز كلها ايه؟ بينلس. طب امتى يجي لها بين؟ وكاتب لك برضو سهمين، اكتب بقى السهم الاولاني بايومتر. برافو عليك، جالها انفكشن فعمل الباس بيعمل كان ابسس في البطن، كونستنت لور ابدومينال بين، بايومتر السهم الاول. السهم الثاني ليتر اون، اما الكانسر اندوميتريوم ده ينتشر ينتشر وياتاك عندي حضرتك اليوتروسيكرال ليجمنتس والسروزه بتاعت الريكتم، ده بيسموه ايه؟ بين، فيسرال بين، او ان هو يرجع مع اليوتروسيكرال ليجمنتس لغايه البلكسس اللي قصاد السكرم ويدمرها، ده بيسموه ايه؟ سوماتيك بين، فيسرال بين او سوماتيك بين. فيسرال بين انتشر، انتشر على مين؟ على الفيسرا اللي حواليا، طلع قصادي على البلادر اسمه فيسرال بين، طلع ورايا على الريكتم فيسرال بين. سوماتيك بين رجع ورا على النيرفات اللي في البري سنترال بلكسس، داون شوتينج بين رهيب على الرجلين الاثنين. بس الحمد لله الكلام ده ايرلي اند كومن ولا رير اند ليت؟ الكل الانفلتريشنز الفظاعات اللي بقولها دي رير اند ليت، بالذات في موضوع الكانسر اندوميتريوم، لان بيبقى ليت ديسكفرد ولا ايرلي ديسكفرد؟ داري ايرلي ديسكفرد، مفيش فيه اي مشاكل خالص. ماشي يا دكتور، اوكي. خش بعد كده سوالنج وبين وديشارج، قصدي بليدنج وبين وديشارج وايه؟ وسوالنج. طب يلا، هل الكانسر اندوميتريوم فيه سوالنج ولا ما فيهوش؟ مفهوم. خلاص بقى انت عرفت، انت خلاص كده فهمتني كويس قوي وشفت الموضوع ده. كتبت الحاجتين بتوع السوالنج؟ امتى يبقى في سوالنج؟ اسوشيتد فايبرويد او بايومتر. برافو عليك، زي فايبرويد او بايومتر. ليه كده رايق؟ لان هي دي الاسئله اللي بتتسال ايه؟ في الشفوي، ربنا يستر عليه. تمام ماشي. طيب والست دي اللي تجيلي لعلمك هي الكي وورد عندي ان هي تيجي تقول لي الحق يا دكتور انا عندي بوست منوبوزال بليدنج. بس خلاص دي اشهر كلينيكال بيكتشر عندي، اكتب جنبيها 80%. يعني هي دي الكلينيكال بيكتشر اللي واضحه عن بوست منوبوزال بليدنج، افكر على طول في مين؟ كانسر اندوميتريوم. ساعتها تجاوب للراجل وتقول له ايه في السؤال المجمع ده اللي لازم اما اعمل اسسمنت بعد ما اسمع هيستوري اعمل اكزامينشن؟ هتقول له الاكزامينشن يا جنرال يا ابدومينال يا ايه؟ يا لوكال. وبرده تاني مش عايز منتال بلوك، كل الجنرال اكزامينشن عندي زي ما انا راسم لك، مفيش اتفه من كده شرح، مفتاح وحاجه مخصوصه. ايه المفتاح ده؟ ربنا يهديكم. ايه مفتاح اي تيومر جنرالي؟ كتبته خلاص، انيميا كاشيكسيا ميتاستاسيس. كتب فيش اتفه في الدنيا من اللي انا بشرحه النهارده. تمام، انيميا كاشيكسيا، والله العظيم انا مكسوف من نفسي، انيميا كاشيكسيا مثل والله عايز اروح لامي، انيميا كاشيكسيا وانا في نص هدومي وانا بشرح الكلام. زائد ايه؟ زائد حاجه سبيسيفيك. يلا يا رجائي، ايه الحاجه اللي سبيسيفيك في الكانسر سيرفكس؟ يوريميا. ايه بقى الحاجه اللي سبيسيفيك عندك في الكانسر اندوميتريوم؟ ما تكتبهاش لان مشاور لك عليها بسهم، اشطاط اشطاط كانسر كوربس ترينت. تمام، لا جنرال اوبيز وهايبرتنسيف، ده ما فيش اتفه من كده. ابدومينالي هتلاقي حاجه ولا مش هتلاقي حاجه؟ وامتى هتلاقي حاجه؟ بوابين منه ولا كشفتك يا اخويا؟ كده ينفع وكده ينفع، تحرجنيش بقى الله. هي اوبيز وبعد كده هتبقى كشفتك لو هتموت، يعني غالبا كشفتك دي علامة ايرلي ولا ليت؟ باري باري ليت. اه الكلام ده هتلاقيه في الكانسر اندوميتريوم؟ مستحيل مستحيل. بس انا عرفتك انت من النوع المحدد، وبيز ولا كشفتك؟ ها لو اتبالك ده انت تتعب جامد السنة دي على فكرة، اسئلة كلها بتلعب. طيب ابدومينال مفيش حاجة، طب طب وامتى هنلاقي حاجة؟ لا انت عارف لوكالي هتلاقي اليوترس كبير ولا صغير؟ صغير. انا كاتب جنبي صغير ولا كاتب سلايتلي انلارجد؟ ليه؟ ليه سلايتلي انلارجد؟ هايبر استروجينيميا تلاقي دايما اسوشيتد مايو هايبر بليزيا، تلاقي دايما اسوشيتد ادنوميوزز، تلاقي الدنيا بتختخ كده شويه. لكن مش كبير لدرجه ان يتحسن الدكتور جان من الابدوم، صغير ممكن الاقي سلايتلي اسوشيتد مايو هايبر بليزيا اسوشيتد ادنوميوزز. ست كولنت انا عرفتك وانا مين يا دكتور؟ انت في الاغلب كانسر اندوميتري، لكن انا علشان اقول ان دي كانسر اندوميتري محتاج ان اعمل لها ايه؟ ابزيت. حرام حرام ان احنا نوصل لاخر السنه والناس مش عارفه ان سكيمه الانفستيجيشن عندي اربعه. ايه هم؟ انفستيجيشن فور سكريننج، انفستيجيشن تو كونفيرم دايجنوزز، انفستيجيشن عندي بري اوبرتيف، انفستيجيشن تو سيرتيفاي سبريد. طب تعالى نبتدي بالتافه، تعالى عندي نبتدي عندي بالتافه. ايه البري اوبرتيف انفستيجيشن اللي لازم تعملها لكل عيانه؟ تحليل سي بي سي، سكر، كواجل. طب ليه مهم الكواجليشن بروفايل؟ عشان داخل تعمل عمليه، داخل تعمل عمليه، تمام. طيب وليه مهم الشاس اكس راي والاي سي جي؟ لا لا لا على فكره انت كده لسه بتري عليك قوي كده، ابتدي اصدق الاشاعات اللي بيطلع عليكم المطري. لا لا حرام عليكم، لا انتوا كويسين يا جماعه. ليه الشاس اكس راي؟ عشان دكتور التخدير، علشان البنج ميتاستاسيس ايه وبتاع ايه. انتوا مش حاسين ان انتوا دكاتره وان العيانه دي عملها دلوقتي عمليه؟ ما تعيشوا الدور ده بقى، ما تعيشوا المره الجايه تعالوا بالجرينات كلكم، ما تعيشوا الدور ده بقى يا جماعه. يبقى العيانه دي دكتور تخدير هيبرنج شاس اكس راي واي سي جي، انا خايف عندي حضرتك لو انا بفتح بالمشرط لا تنزف، يبقى كواجليشن بروفايل. جراية العين خليكوا روشين. خايف يا ياسمين؟ طب ليه بعمل سكر؟ بالله عليكي عشان اعرف ان عندها سكر. طز علشان الجرح، عشان الجرح يلم ما يجيلوش سكندري انفكشن ويجيلو سيبسز وبتاع. ماشي انا قلت ابتدي بالهايف، يلا ماشي. طيب خش على بعدين، خش على مين يا دكتور؟ خش عندي على ايه؟ على انفستيجيشن تو سيرتيفاي سبريد. سبريد يعني ايه انفستيجيشن تو سيرتيفاي سبريد؟ يعني انا خايف عندي للسرطان ينتشر هنا وهنا وهنا وهنا. هو يا دكتور هذا السرطان قلت لك انتشاره، ايه هو انتشاره بالترتيب؟ هل هو عندي زي ما انا كاتب لك في الورق لينف نوت، ولا زي ما انا كاتب في الورق بلاد، ولا زي عندي في الورقه بلاد؟ ها برافو عليك. عشان كده عند كلمه دايركت اكتب ايه؟ صح. وعند كلمه بلاد اكتب عليها ايه؟ رير. يبقى انا عندي ثلاث انواع من السبريد. نمره واحد عندي دايركت سبريد. دايركت سبريد فين؟ فوق، تحت، قدام، ورا. هتفهمين يا جماعه؟ فاهمين كميه التفاهه اللي احنا بنتكلم فيها؟ فوق. فوق هيعمل ايه لو طلع فوق؟ هيخرم الاندوميت. ولو سمحت اكتب كده على فوق عشان مكتوب ايه سبب الوفاه. يلا ايه سبب الوفاه؟ ايه سبب الوفاه عندي؟ ابورت بيرفوريشن. الله يخليك، تمام ماشي. يلا يلا الورق ده مكتوب بشفره، لازم تبقى عارف عشان تحل الشفره معايا. بص على اللي بكتب لك، اسباب الوفاه ابورت بيرفوريشن. ماشي. تحت ربنا. طب ولو نزل تحت ينزل الاندوميتريم، ينزل كانسر اندوميتريم على مين؟ على السر. والله العظيم جامد فوت فيكم موت اللي يقول لي. ينزل على مين في السيرفكس الاول؟ على الاستروما ولا على الجلاند؟ مين الاحسن لك؟ ينزل على الجلاند. ومين الاسوأ لك؟ لان الاستروما فيها لمفاتكس. يبقى لو فعلا بصيت في السيرفكس هتلاقي ان انا راسم لك جلانس وراسم لك ستروما. يا ريت A يبقى جلانس، يا ريت B يبقى ستروما، لان الاستروما اسوأ، لان الاستروما فيها لمفاتكس. يبقى برد وحش. ماشي. فوق، تحت، قدام. طب قدام فين؟ عبلادر. ينفع كانسر اندوميتريوم يجيب لي هيماتوريا؟ لو حصل دايركت سبريد الوصله دي اسمها ايه؟ مالجنت فيستلا. ينفع عندي كانسر اندوميتريوم يجيب لي بليدنج بير ريكتوم؟ الوصله دي اسمها ايه؟ مالجنت فيستلا. ماشي. فوق، تحت، قدام، ورا، يمين، شمال، اي اتجاه من الاتجاهات. بس الاشهر على الاطلاق يا شادي واشهر، يبقى انا نمره واحد بالنسبه لك انت

انا اقول لك لسه بنها من 10 ايام بالظبط قبل رمضان ما يخلص كده بيومين ثلاثه. دي الكيس اللي جات لهم اعمال السنه ب 30 نمره. هي الكيس جت كده جالهم ايه؟ جالهم عندي واحده عندها 62 سنه عندها بوست منوبوز بليدنج وجه عليها كذا اسئله. اول سؤال قال انيوميريت ذا اونلي فور كويشنز يو وانت تو اسك. ايه الاربع اسئله؟ لا جاوبوني قبل العيال قالوا لي لا جاوبهم صح. بتاخدي ولا لا؟ عندك ولا لا؟ وفي مدلدل عليكي ولا لا؟ عرفتوا الاسئله؟ عرفتوا الجواب ازاي؟ طب بتاخدي ايه ولا لا؟ تتعاطي ايه؟ اتش ار تي ولا لا؟ الله اكبر ماشي اتش ار تي. مين مدلدل عليكي ولا لا؟ برولابس حتى بيسري ولا لا؟ السؤال عندي الثالث في عندك هيستوري اوف دايابيتس ليدز هايبرتنشن ولا لا؟ طب والسؤال الرابع والاخير عايز اقرب شويه من الكانسر الاندوميتريوم. لا يعني اصل هو مفيش سؤال محدد هما كتبوا كاشيكسيا. هذا هو يسال ان هي كاشيكسيا ميتاز علامه من علامات ايه؟ كانسر اللي هي بتيجي ليت. فبنفس المنطلق هنا اسالك سؤال لو جات لك واحده مكحوته في هذا السن وانت بتبص على الباثولوجيكال ريبورت ايه اهم حاجه تبص عليها؟ برافو عليك خلاص كده عديت وخلاص تمام. يبقى انا عيني مش على البروليفيرتيف ولا على الادينوم تسافر. امال عيني على مين؟ على الاتيبيا. برافو عليك عيني على الاتيبيا. ليه يا دكتور؟ لان كل الباثولوجي ده ارميه في الزباله وخليه يبقى بسيط. بدل سيستيك جلاندر هايبربليزيا خلي اسمها سيمبل. بدل ادينومتس هايبربليزيا سميها كومبلكس. وده اللي انا ببص عليه. ليه؟ لو سيمبل اندوميتريال هايبربليزيا احتمال تقلب بعديها كانسر اندوميتريال بنسبه. لو كومبلكس هايبربليزيا احتمال تقلب كانسر اندوميتريال باي. انما لو هي اتيبيا اضرب في 10 تتفاجئ عندي ان السيمبل اتيبيكال بقت كام؟ 10%. تفاجئ ان الكومبلكس اتيبيكال بقت كام؟ 27%. يا نهار ابيض. طب يلا بقى نتكلم بقى اخر السنه ونتكلم على الحال. جات لك يا سيدي الست زي ما انا بحكي لك ايتيولوجي موجود اخذت منها هيستوري لقيت عندها بوست منوفوز بليدنج عملت اكزامينشن لقيت اليوترس ضخم سنه بسيطه. دي الكيس اللي جات لازهر بنات السنه اللي فاتت قالوا لهم اليوترس تخين سنه بسيطه زي ما انا بحكي كده بالظبط. عملوا عندي دي ان سي والكلام هذا 60 سنه لقوا فيها ايه؟ لقوا كومبلكس هايبربليزيا ويت اتيبيا. نقطه وات از نكست ستيب؟ لا ما تقولش دي ان سي. امال هم عرفوا ازاي ان هي عندها الكلام ده كله؟ دي ان سي وات نكست ستيب وهي كلمه وملهاش افتح الباب اعمل لابوراتومي اعمل ستيجنج واعمل هيستريكتومي. وهذه الستيجنج طالما فتحت البطن تبقى كلينيكال ولا سيرجيكال؟ بقول لكم يا رجاله الستيجنج كلينيكال هم مين؟ الثلاثه اللي تحت لور جنتال تراكت فالف فاجينال سيرفيس. الستيجنج السيرجيكال هم مين؟ الثلاثه اللي فوق اندوميتريوم وتيوب وايه؟ واوفري. مع اعتذار ان التيوب ليها تيومر بس نادر عشان كده مش كاتبه في الورقه ولا هتلاقيه في اي ورقه خالص. سيرجيكال ليه يا دكتور ستيجنج؟ انت لو جيت بصيت على الستيجنج في الورقه اللي عندك هتلاقي محتاج انك تفتح البطن. هو الستيجنج موجود عندك في الورقه طبعا. المربعات اللي مرسومه عندك دي ماشي. يبقى المربعات العجيبه دي شغل الجنان ده. اول ستيج موجود عندي فين يا عمرو؟ في اليوترس. ثاني ستيج نزلت على مين؟ سيرفكس. ثالث ستيج كبرت على ايه؟ اكتر. والرابع دايما ما بجيبش سيرج عيب قوي ده احنا كبرنا قوي. رابع اربعه ايه؟ بلادر ريت اربعه بي لسه متس. طيب واحد وتلاقيني فعلا كاتب لك هنا اهو واحد ايه؟ داخل على الاندوميتريوم. واحد بي قال من هاف الميوميتريوم. واحد سي دي مكتوب عندكم يا جماعه اقروها بس اتعب عينك واقراها. طب اتنين يبقى دلدلت على مين؟ على السيرفكس. طيب مين في السيرفكس ايه ومين بي؟ جلاند ايه. اصعب حاجه عندي هي المين؟ ثلاثه. لان ثلاثه دي جايبه ايه؟ بص جايبه الادينكس الليمف نود الفاجاين. يا سلام لو كانت اي بي سي لكنها للاسف اي سي بي. بس ايه دي المشكلة؟ ما حدش فيه مشكلة خلاص يا دكتور. يجي عندك أي حد بس زود بقى اكتب بقى في اليوترس جنب ايه اكتب اندوميتريوم وجنب بي اكتب أقل من هاف مايوميتريوم وجنب سي اكتب أكتر من هاف مايوميتريوم.

followed by عندي radiotherapy بعد كده. يعمل جلسة هيستيريكتومي والجلسات بعدها ايه radiotherapy. يقول لك طب ستيج 1 الجراحه اللي بعملها دي ايه؟ ولا تاهو بس لوزن شالو او سيرفيس لازم شال او يعني مفيش احتمالات بعد كده نعمل راديو ثيرابي ولا اه حضرتك اتنين ماكروسكوبيك واتنين مايكروسكوبيك هتفكرهم ايه الاثنين اللي بيتشافوا ماكروسكوبيك يقولوا لي ان الست دي محتاجه فوز اوفر الراديو ثيرابي ماكروسكوبيك كات سكشن الاقي انفيجن اكتر من هاف مليمتر او الاقي الليمف نودز بوزيتيف طب ايه الاثنين عند الميكروسكوبك اللي محتاجه بعديها بوست اوفر ما تقرا اللي موجود اثنين الميكروسكوب نلاقي ديفرنشيشن جريد 2 او 3 ديفرنشيشن او نلاقي سبيشال تايبس من الكانسر اندوميتريوم مش مهم بقى واحده اسمها سيرس واحده اسمها بابيلري مش مهم قوي يعني واحده اسمها بابيلري واحده اسمها سيرس مش مهم قوي بتقرص على نفسك قوي بس وصلت الحفظ انهم اثنين مايكروسكوبك لينف نود واكثر من هاف مايمتريوم واثنين مايكروسكوبك جريد 2 او 3 او ايه التايبس المعينه ساعتها اقول له انا محتاج بوست اوبرتيف راديو اقول له طب يا ابني ربنا يبارك لك طب ستيج 3 ليه بتعمل راديو ثيرابي اقول له يا دكتور عشان ستيج 3 ده انا وصلت للمربع الكبير قوي خرجت بره نطاق الجراحه ده اتضربت يا الادينكس يا الليمف نود يا الفاجينا عشان كده بحش الرحم والفاجينا وعنق الرحم سيزيوم وريديوم بوث بيلي وبراكي ثيرابي اقول له يعني نو سيرجري اقول له لا قول لي طب هل ممكن اعمل لها داون ستيب لو عندي بالراديو ثيرابي قل الحجم لدرجه ان هو بقى ريسكتبل ممكن اعمل لها ايه جراحه لكن الكلام ده اشطب عليه لان كاتب لك كلام نادر فده اللي انا بخاف منه في اخر السنه بخاف ان انت ترص الكلام شوف انا النهارده ما رصتش خالص امال عملت لك ايه اتكلم كلام بسيط كانسر ديميتري ستريكت قال لك يا سلام قول له تهوه بس ليه بتشيت؟ طب ومين كمان؟ الليمفادينيت. طب امتى عمل ريديو سيرب؟ بينطقك. لما تقول له ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3 لعلمك ولا حاجه عندنا في طب النساء او في الطب عموما ستريكت وواضح للدرجه اللي انتوا ايه؟ الدرجه اللي انتوا بتعرفوها. قشطه رجاله يوم بقى الخميس باذن الله كانسر اوفري ماشي؟ كانسر اوفري ماشي؟ نريح بقى شويه عشان الفايبرويد بقى ده انا عدى 3:30 ونخلص بقى والناس تقعد لتمانية ونص وتقعد لعشرة وانا ده انا غير حتى ازاي ده انا في يوم عايز اقعدكم لعشرة ازاي ده انا اتضايق ده موضوع يضايق طب بلاش المطر طب اقلب ياسر هو ياسر خلص امتى؟ 3:30 خلص بعد اذان العصر